Book 2 أحد عشر 11 الشهور Måneder يناير Januar فبراير Februar مارس مارس أبريل أبريل مايو ماي يونيو يوني هذه ستة أشهر Det er seks måneder. يناير فبراير مارس Januar Februar مارس أبريل مايو ويونيو أبريل ماي يوني يوليو يولي أغسطس أغسط سبتمبر سبتمبر أكتوبر Oktober. November. November. December. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Det er også seks måneder. Julio. Augustus. September. Juli. August. September. Oktober, november og december. Oktober, november, december.